أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل إذا أتى الشخص قبل صلاة الجمعة أن يكثر من النوافل حتى يأتي الإمام، أم عند بداية وقت النهي؟ أثابكم الله. يوم الجمعة أصح قولي العلماء رحمهم الله أن ساعة النهي في الظهر محكمة فيه، والإمام الشافعي رحمه الله خلافا للجمهور يرى أن يوم الجمعة يوم رحمة، وبناء على ذلك ليس فيه هذه الساعة التي ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة فيها. الساعة التي تكون عند اتصاف النهار، والتي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، قال له: فإذا طلعت الشمس وكانت على قيد رمح أو رمحين فصل فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى إذا انتصف النهار فأمسك عن الصلاة. إذا كانت الشمس في كبد السماء أي في منتصف النهار فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، فهي ساعة عذاب. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصلاة فيها، قال رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. قوله حين يقوم قائم الظهيرة: الشمس إذا طلعت من مشرقها حتى إذا بلغت نصف النهار تقف ولا تتحرك، هذه الساعة جزء يسير من الوقت تقف فيه ولا يتحرك الظل، فإذا تحركت إلى جهة المغرب فإنه يبدأ الزوال، يقال زالت الشمس ودخل وقت الظهر حينئذ. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دلكت الشمس، وكذلك قال غيره. فهذه الساعة التي هي في منتصف النهار ذهب العلماء والأئمة إلى أنه لا تصلى النافلة فيها. ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر موتانا، حتى الدفن يؤخر، لأنها ساعة عذاب وليست بساعة رحمة، فحينئذ يمسك عن الصلاة. عند الإمام الشافعي في يوم الجمعة في حديث ضعيف يستثني يوم الجمعة، ويقول الإمام الشافعي أيضا من جهة الرأي أن يوم الجمعة رحمه الله برحمته الواسعة، يقول يوم الجمعة يوم رحمة وليست فيه هذه الساعة، ولكن الحديث عام، وأكثر العلماء القائلين بالمنع من الصلاة في هذه الساعة يرون العموم حتى يوم الجمعة. وبناء على ذلك يوم الجمعة كان هناك من يضبطه في فترة أنه قبل أذان الظهر بما يقرب من ربع ساعة، لكن ما أدري هل الوقت الآن ما زال كما هو أو لا، لكن تستطيع إذا بسطت ورقة واضحة وأعددت شاخصا أن ترى قبل الزوال الظل يقصر يتناقص. الفرق بين الظل في أول النهار والظل في آخر النهار أن ظل أول النهار ينقص وظل آخر النهار يزيد، فبناء على ذلك إذا وجدت الظل وقف وسكن فهذه الساعة التي وقفت فيها الشمس وهي ساعة النهي، وبناء على ذلك لا يصلي فيها الإنسان. فيوم الجمعة تصلي، والسنة أن تكثر من النافلة، وإذلك قال صلى الله عليه وسلم في الغدو إلى الصلاة يوم الجمعة: ثم صلى ما كتب له ثم دنا وأنصت. قال بعض العلماء فيه دليل على الاستحباب الاستكثار من النافلة قبل خروج الخطيب للخطبة، فيستكثر من النافلة لأنه ليس هناك عمل أفضل من الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، خير الأعمال وأنت جالس في المسجد أفضل شيء كثرة النافلة، أن تنتصب قائما بين يدي الله تسأله من فضله، راكعا أو ساجدا هذا هو أفضل ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل عمارة المساجد بذكره، وأعظم الذكر ذكره بالصلاة، وبناء ذلك يوم الجمعة الأفضل تكثر من النافلة إلى أن يدخل الخطيب، فهذا أفضل. فإذا جاءت ساعة النهي فإنك تمسك عن الصلاة في أرجح قولي العلماء، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.